إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل رضا عبد السلام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله على نيته وسره. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من قال له ربه في القرآن: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صلاة وسلاما على من قال له ربه في القرآن: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، خير يوم طلعت عليه شمس، يوم الجمعة، من هنا من مسجد عقيلة بني هاشم حبيبة المصريين سيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنبدأ هذا النقل لصلاة فجر هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 41 من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول، لا يحزنك من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، يحرفون الكلمة من بعد

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا كلمات ربي تقف على باب العقول فتتفكر وتتأمل وتدبر، وتقف على باب القلوب فترتقي بالمشاعر، وتقف على باب الأرواح فتهفو الأرواح إلى ربها. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكانت خير بداية لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهيا بنا في هذه الساعة المباركة ندعو ربنا سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الحمد لله الذي يعطيني، الحمد لله الذي يعطيني جعل الحياة فسألته فأجابني بنعيمه فأنا بربي لا يقل يقيني. قلبي أذيق من البلاء، قلبي أذيق من البلاء، فدعوته وإلى مرضت فإن فانظر لعبدك يا كريم، فانظر لعبدك يا كريم برحمة والله عفوك والرضا، والله عفوك والرضا يكفيني. فأنا سعيد فأنا سعيد في وفاء يا مصر أنت منارة الدنيا لنا يا مصر يا مصر أنت منارة الدنيا لنا ووصية من سيدي تحيي يا مصر أنت منارة الدنيا يا مصر أنت منارة الدنيا لنا يا مصر أنت منارة الدنيا لنا ووصية من لقد صاد قلبي بالمحبة طيبة لقد صاد قلبي بالمحبة طيبة لأن بها روض الحبيب محمد لقد حل داء بالقلوب فما باد طبيب يداوي العالمين شفاء بنور الله شفاء بنور الله والحب شاهد شفاء بنور الله ينادي فؤادي في المدينة مقصدي شفاء بنور الله شفاقك بنور الله شفاء بنور الله والحب سيد ينادي فؤادي في المدينة مقصدي فإن رسول الله يطاعه ربنا فإن رسول الله يعطاه ربنا فإن رسول الله يعطاه ربنا فإن رسول الله يعطاه ربنا لواء وذكرا عند كل تشهد فمن يمدح المختار في كلماته ينل من جنان الله كل مجاور سلوا القلب عن حب النبي سألوا القلب عن حب النبي بداخلي لقد هام وجداني وما ملكت وما زلت تبني يا محمد جنات تفوح بورد في حدائق مسجد تسائلني نفسي وقلبي عائم تسائلني نفسي وقلبي نائم. أحقا أحقا أرى المبعوث طه، أحقا أرى المبعوث طه وما زال في أرض المدينة بغية، وما زال في أرض المدينة بغية تلوح لكل المسلمين كفرقلي. وما زال المدينة بغية تلوح لكل المسلمين كفرقلي. فألف صلاة يا رسول بداخلي، فألف صلاة يا رسول بداخلي، وألف صلاة والسلام عليه يا سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا جد الحسنين يا سيد الثقلين يا سيد الثقلين عشت يتيما واختارك البالي، فكنت عظيما. يا من تحبون سيدي يا رسول الله يا إمام الهدى ويا قمة التقى ويا مفتاح باب الرجاء، على آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع وختمها بأذان فجر هذا اليوم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل الصباح بالذكر لله سبحانه وتعالى. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له،